فقلنا لها: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريدين، فمن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار؟ يعنون بكلامهم لماذا يخص الصحابة الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة فقط؟ لماذا لا يهدون لما تكون النوبة نوبتنا نحن؟ قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني. فلما عاد مرة ثانية ذكرت له ذلك فأعرض عني، فقالت ذلك الكلام مرة ثالثة، فقال: يا أم سلمة، لا تأذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها رضي الله عنها، فقد أكرمها الله تعالى بأن نزل الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشها رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار لعائشة رضي الله عنها. ومن فضائلها ما جاء عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا الذي يسمى بأسلوب الترخيم، تصغير وتحويله من باب الملاطفة، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصت عائشة رضي الله عنها بفضائل كثيرة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما حسدها عليه المنافقون في عهده، ورموها به من العظائم. فاحتاج أهل السنة إلى أن يبثوا فضلها وينشروه ربا على كل رافضي خبيث ومنافق عليم النفاق. فاللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على كل ما يدخل السرور والسعادة على قلبها. ففي مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكنت جارية حديثة السن، لم أحمل اللحم ولم أبدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا تقدموا. قالت: فتقدموا، ثم قال: يا عائشة، تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته فسبقته، حتى إذا حملت اللحم وبدلت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا. ثم قال لي: تعالي أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني. فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، بين أبي بكر وبين عائشة حتى لا يمسها بسوء. ثم خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها ويقول لها: ألم ترين قد حلت بينك وبين الرجل، يعني لم أدع أباك أبا بكر كي يمسك بسوء. قالت: ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. والحديث بسند قوي. كانت عائشة رضي الله عنها تغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة، ويغار عليها كذلك. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغبت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، رأى فيها آثار الغيرة، فقال: ما لك؟ قالت: إنما غبت عليك يا رسول الله. قال: أغبت علي؟ قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداعبا عائشة رضي الله عنها: أقد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أومعي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه فأسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا، يستأذن كل امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم أن يذهب عند أخرى، بعد أن أنزل الله تعالى من سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: فقلت لها، أي معاذة، قالت لعائشة رضي الله عنها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا، لا أعطي حقي لأي أحد من النساء بل من الناس إذا كان الأمر يتعلق بك يا نبي الله. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت أم سلمة بصحفة، قصعة من طوب وطين، أرسلت بصحفة فيها طعام، فجاءت عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، جاءت متزرة بكساء، مختفية بإزار، ومعها فهر، والفهر هو الحجر، فأخذت ذلك الفهر ففلقت به الصحفة فكسرتها، وسقط الطعام على الأرض، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وجمع بين فلقتي الصحفة وهو يقول لأضيافه: كلوا كلوا، غارت أمكم غارت أمكم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة الجديدة فأعطاها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة القديمة إلى عائشة وقال: هذه بتلك. وفي الصحيحين عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا. قالت: فقلت: وأين تعرف وكيف تعرف يا رسول الله؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: كلا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت: كلا ورب إبراهيم. فقالت عائشة: أجل يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك، لا أهجرك أنت وإنما أهجر اسمك فقط. كانت عائشة رضي الله عنها امرأة مباركة، بركتها على هذه الأمة لا تخفى على كل عاقل، فقد روت 2210 أحاديث، أكثر من 2000 وعشرة مئتين وعشرة أحاديث لعائشة رضي الله عنها، ونزلت آية التيمم، هذا الحكم الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة النبوية. نزلت آية التيمم بسبب قصة القلادة التي ضاعت منها، وشرع الله تعالى حد القذف في قصة الإفك في سورة النور، وأنزل آيات بينات في الاستئذان بسببها رضي الله عنها. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتونها ويجدون عندها علم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام ذكر مفاضلة بين خديجة وعائشة أيهما أفضل، ذكر ثلاثة أقوال ثم رجح القول الثالث الذي يفصل بين الأمرين، فقال إن لكل امرأة من خديجة وعائشة، لكل منهما فضلا ومنقبة ليست عند الآخر. فخديجة رضي الله عنها كان تأثيرها في أول الإسلام، فكانت تسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته وتبذل ما لها دونه إلى أن ماتت. وأما عائشة رضي الله عنها فكان تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة ما ليس لغيرها، وإلا فكل من خديجة وعائشة نجوم فرحق رضي الله عنه أجمعين. قال مالك رحمه الله: إن من سب أبا بكر جلد، وإن من سب عائشة قتل. فقيل له: لما؟ قال: لأن الذي يرمي عائشة فقد خالف القرآن. والله تعالى يقول في سورة النور: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين إياكم أن تقذفوا عائشة وتقعوا فيما وقع فيه الرافضة. كانت امرأة عابدة صائمة زاهدة، لم تكن ولاجة خراجة. عن عروة رضي الله عنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها. قال: فقمت حتى مللت القيام وهي تبكي، قال: فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت إليها فإذا هي قائمة تصلي وتبكي كما كانت، فيا لها من امرأة ما أعظمها وأجلها. فرضي الله عنها وأرضاها، وللحديث عنها وعن فضائلها بقية. أسأل الله العظيم الذي في السماء أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا ترسل، سدوا الخلل، أقيموا الصفوف، اعتدلوا. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. سدوا الخلل.